أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ المذكور مؤلف من سياقاتهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه، المراد بالجمع الضم، ومحله الرحم إذا التقى ماء الرجل والمرأة فصار نطفة، إذا التقى ماء الرجل والمرأة فصار نطفة. وقوله ثم يكون علقة، أي بعد كونه نطفة، أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم، هي القطعة من الدم. وقوله ثم يكون مضغة، أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة من اللحم، والمضغة هي القطعة من اللحم. وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. وقع في رواية للبخاري ذكر أن النفخ متأخر عن كتابة هذه الكلمات، وقع في رواية للبخاري ذكر أن النفخ متأخر عن كتابة هذه الكلمات، فتكتب هذه الكلمات الأربع ثم تنفخ فيه الروح. فرواية البخاري مفسرة للإجمال الواقعي في هذه الرواية عند البخاري ومسلم. وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين، وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين، الأولى أو إحداهما بعد 40 الأولى، فإذا انقضت 40 الأولى كتبت مقادير العبد في الكلمات 4. ورد هذا في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. والأخرى كتابتها بعد 40 الثالثة، كتابتها بعد 40 الثالثة، أي بعد 4 أشهر، وهي الواردة في حديث ابن مسعود هذا في الصحيحين، وهي الواردة في حديث ابن مسعود هذا في الصحيحين. والقول بتكرار كتابة المقادير هو الذي تجتمع به الأدلة، والقول بتكرار كتابة المقادير هو الذي تجتمع به الأدلة، واختاره أبو عبد الله بن القيم في شفاء العليل، وفي كتاب التبيان، وفي تهذيب سنن أبي داود. واضح إن هذه مسألة تنوزع فيها، أحسن الأقوال أن الكتابة تقع مرتين. طيب لماذا تقع مرتين؟ ما الجواب؟ أي مسألة؟ أحسن. وكررت كتابة المقادير تأكيدا لثبوتها ونفوذها وأنها لا تتخلف، وكررت كتابة المقادير تأكيدا لثبوتها ونفوذها وأنها لا تتخلف، كحال أحدنا إذا كتب شيئا ثم أعاده عليه بقلمه مرة ثانية فإن الكتابة تكون أثبت وأقوى. فتكرار كتابة المقادير مرة بعد مرة لتأكيد ثبوتها وأنها نافذة لا تتخلف. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، هو باعتبار ما يبدو للناس، هو باعتبار ما يبدو للناس. ثبت التصريح بهذا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ثم ذكر مثله في من يعمل بعمل أهل النار. فالإجمال الواقع في حديث ابن مسعود يفسره حديث سهل بن سعد، وأن من الناس من يعمل فيما يظهر للناس بعمل أهل الجنة وهو في باطنه خلاف ذلك، ومثله أيضا من يعمل في ظاهره بعمل أهل النار وهو في باطنه خلاف ذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأول يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وذكر أن الثاني يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فانتهى الأول إلى النار وانتهى الثاني إلى الجنة باعتبار ما في باطنهما، باعتبار ما في باطنهما. فالأول له خسيسة أردت، فالأول له خسيسة أردت، والثاني له خصيصة رقت، والثاني له خصيصة رقت. فالأول عنده من الخزي المستور ما كان سببا لهلاكه، فهو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وله مخبآت من الموبقات فأردته تلك الخسائس. والثاني يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، وله مخبآت من الأعمال الصالحة رقته، فصار منتهى الأول باعتبار الخسيسة النار، ومنتهى الثاني باعتبار الخصيصة أي الأمر ذي الفضل الجنة. أعاذ الله إياكم من حال الأول وجعلنا جميعا من أهل الجنة. نعم.